بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. والآن سمع الحلقة السابعة. والفعل ما يدخل قد وسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ذكر الاسم، حد الاسم أولا وعلامات الاسم. الحد يترك عند العلماء لصعوبته ويعدلون عنه إلى العلامات لأنها سهلة ممكن إدراكها دون الحد، ولذلك لما شرحت الحد استصعبه الكثير لأن هذا شأن الحدود، جنس فصل وإخراج وإدخال إلى آخره. لكن الحد جامع مانع مضطرد منعكس لا يتخلف، إن وجد المحدود وجد الحد، إن انتفى انتفى، بخلاف العلامة يقول أنها مضطردة تضطرد ولا تنعكس، تضطرد ولا تنعكس. الطرد الاستلزام في الوجود، يعني كلما وجدت العلامة وجد المعلم، الاستلزام في الوجود. والعكس استلزام العدم للعدم، استلزام العدم للعدم، يعني كلما انعدمت العلامة انعدم الاسم، نقول لا تنعكس، تضطرد ولا تنعكس، بخلاف الحد. لذلك الحد أضبط من العلامة. فمثلا لو سبق معنا أن التنوين أو أل من علامات الأسماء، كلما وجدت أل في اللفظ وجد الاسم، وجد بعدها الاسم. وهل كلما انتفت أل انتفى الاسم؟ نقول لا. زيت هذا علم، والأعلام في الأصل أنها لا تدخل عليها أل، فنقول انتفت أل هنا عن زيت. هل انتفاء أل عن زيد موجب لانتفاء زيد أو انتفاء الاسمية عن زيد؟ نقول لا، لا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء المعلم، يلزم من وجود العلامة وجود المعلم، ولا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء المعلم. إذن الطرد الاستلزام في الوجود، والانعكاس استلزام العدم للعدم بنفس العلامة. طيب سبق أن أخذنا علامات الاسم، قلنا كم أخذناها؟ سبعة: الجر وحروف الجر والتنوين والنداء والإسناد وأل، هذه ست علامات وهي من مشهورات العلامات. زاد عليها عود الضمير، هذا لا بد منه، عود الضمير. الضمير لا يعود إلا على الأسماء، إلا على الأسماء، وبه استدل على اسمية مهما. مهما هذه مختلف فيها، هل هي اسم أم حرف؟ نقول هي اسم. ما الدليل؟ مهما تأتنا به، الضمير هنا يعود على مهما. إذا مهما اسم. ما علامة الاسمية؟ عود الضمير عليه. ما التعجبية؟ اسم. ما الدليل؟ عود الضمير عليها. ما أحسن زيدا؟ ما أحسن زيدا. ما أعلم عمرا؟ ما هذه اسم. ما الدليل؟ عود الضمير المستتر في أحسن. أحسن فعل ماضي، وزيدا هذا مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ما، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. إذن النتيجة أن ما تعجبية اسم لعود الضمير عليها، اسم لعود الضمير عليها. كذلك آل الموصولة مختلف فيها، هل هي اسم أم حرف؟ الصحيح أنها اسم، وعلامة اسميتها عود الضمير عليها. قد مثل ذلك السيوطي: قد أفلح المتقي ربه، قد أفلح المتقي ربه، قد أفلح فعل الماضي، المتقي ال هذه موصولة لأنها دخلت على صفة اسم الفاعل، إذا اتصلت به ال فهي الموصولة، وصفة صريحة صلة ال، يعني الموصولية تكون صلتها اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. إذا المتقي اسم فاعل دخلت عليه أل، إذن هي موصولة. متقي اسم الفاعل إذا دخلت عليه أل عمل مطلقة. ربه هذا مفعول به، يعني الذي اتقى ربه، ربه الضمير يعود على أل لأنه في معنى قد أفلح الذي اتقى ربه. ورد إشكال عود الضمير على جملة فعلية كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، الظاهر أن الضمير يعود على اعدلوا وهو فعل أمر، إذن هذا يعتبر نقضا للقاعدة. نقول لا، الجواب عن هذا أن الضمير هو يعود على المصدر المفهوم من الفعل السابق، اعدلوا هو أي العدل. إذن الضمير قد يعود إلى أحد جزئي الفعل وهو اسمه، لأن المصادر أسماء. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل أقرب للتقوى ليس اعدلوا. ومن العلامات الإضافة كون الاسم مضافا أو مضافا إليه، كون الاسم مضافا أو مضافا إليه. غلام زيد نقول غلام هذا اسم، لما؟ لوقوعه مضافا. زيد اسم، لما؟ لوقوعه مضافا إليه، مضافا إليه. كذلك من العلامات كونه إلاؤه الفعل مباشرة بلا فاصل، كون اللفظ يلي الفعل مباشرة بدون فاصل. وبه استدل بعض النحاة على اسمية كيف كما ذكره الحريري في الشرح هنا، ألم ترى كيف فعل ربك، كيف فعل، كيف فعل. هل يتركب الكلام من فعلين؟ جواب لا، لا يقع الإسناد بين فعل وفعل. إذن كيف نقول هي اسم بدليل إيلائها الفعل مباشرة بدون فاصل، بدون فاصل. كذلك كونه علما، كونه علما، كونه ضميرا، كونه منعوتا، لا تنعت إلا الأسماء بخلاف النعت، النعت قد يقع جملة اسمية أو فعلية، لكن كونه منعوتا موصوفا لا توصف إلا الأسماء. كونه مصغرا، كونه مثنى، كونه جمعا سواء كان جمع تصحيح مذكرا أو مؤنثا أو جمع تكثير، كونه مؤنثا، كونه مذكرا، كونه معرفة، كونه نكرة، كونه ضميرا، كل هذه من علامات الأسماء، لكن أشهرها الأول، أشهرها الأول. قال باب الفعل بعد أن ذكر حقيقة الاسم بين لنا النوع الثاني من أنواع من الأنواع التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، وهو الفعل، وثنى به بعد الاسم لكونه وإن لم يحصل الكلام نوع الكلام مركبا من فعلين كالاسم أنه يحصل الكلام الفائدة الكلامية من نوعه من اسمين، إلا أنه إن وجد الفعل لا يكون إلا أحد جزئي الكلام وهو كونه مسندا. إن وجد الفعل في التركيب لا يكون إلا مسندا، وهذا أحد جزئي الكلام، لأن الكلام لابد له من إسناد، وقلنا الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، والمسند هو الفعل أو الخبر، الفعل أو الخبر. إذن وقدمه على الحرف لكون الفعل الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. الفعل لا يكون مسندا إليه باعتبار معناه كما سبق البارحة، باعتبار معناه لا يخبر عنه، لكن باعتبار لفظه يجوز الإخبار عنه، كما مثلنا ضرب فعل ماضي، ضرب هذا وقع مسندا إليه، لكن لا باعتبار معناه كونه دالا على حدث وزمن، وإنما بكونه علما على ضرب الدال على زمن وحدث. ضرب زيد عمرا في هذا التركيب ضرب، نقول هو فعل، لأن المقصود إيجاد الضرب أو الإخبار بوقوع الضرب في الزمن الماضي، فالمعنى حصل بالفاعل وهو زيد كونه ضاربا، وعلى المفعول به وكونه مضروبا. إذا معنى ضرب تعدى لفاعل ومفعول، أما ضرب فعل ماضي فهذا لا يتعدى. لذلك هناك ضرب زيد رفع فاعلا، وهنا ضرب فعل ماضي، أين الفاعل؟ ليس فيه فاعل، ليس فيه فاعل. كذلك نقول زيد مرفوع بضرب، دخل عليه حرف الجر، والأصل في حروف الجر أنها تدخل على الأسماء. الحاصل أنه إذا قلنا الفعل والحرف لا يخبر عنه، لا يكون مسندا إليه، النفي هنا مسلطا على نفي أن يكون الفعل مخبرا عنه باعتبار معناه، وأن يكون الحرف مخبرا عنه مسندا إليه باعتبار معناه، أما باعتبار لفظه فيجوز ويكون علما على مسماه. باب الفعل باب كما سبق في باب الكلام وباب الاسم والإحالة على ما سبق. باب مضاف والفعل مضاف إليه، هذه للعهد الذكري لأنه قال اسم وفعل، وسبق أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. إذن باب الفعل الذي ذكر أولا في تنويع الكلام وبيان أجزائه التي يتألف من مجموعها لا من جميعها. باب الفعل، الفعل بكسر الفاء اسم لكلمة مخصوصة، اسم لكلمة مخصوصة، يقال الفعل بكسر الفاء والفعل بفتح الفاء. عند النحاة في اصطلاح النحاة الفعل اسم والفعل مصدر له. الفعل بكسر الفاء وإسكان العين هذا اسم لكلمة مخصوصة، هذه الكلمة المخصوصة مسمى الفعل، قام ويقوم وقم. وسبق معنى أنه قد يكون مدلول اللفظ لفظ آخر، قد يكون مدلول اللفظ لفظ آخر، قد يكون مدلول اللفظ معنى، قد يكون مدلول اللفظ ذات. الفعل هذا لفظ مدلوله يصدق على أي شيء، ما هي أفراده، ما هي أحاده، مسمياته، مصدقاته، تقول قام ويقوم وقم ونحوها. إذن الفعل اسم لكلمة مخصوص، والفعل مصدر له، مصدر له، هذا في اصطلاح النحاة ولا مشاحة فيه في الاصطلاح. أما باعتبار اللغة في أصل اللغة الفعل والفعل مصدران لفعل يفعل، والفعل يكون بمعنى المفعول، وقد جاء قوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فعل الخيرات هنا بمعنى المفعولات، واضح؟ إذن الفعل هذا اصطلاح خاص بالنحاة، المراد به اسم لكلمة مخصوصة. ما هي هذه الكلمة المخصوصة؟ قام، تقول هذه فعل، قام فعل، الفعل اسم، المسمى قام، فعل اسم مسماه يقوم، فعل اسم مسماه قم، إلى آخره. إذن اسم لكلمة مخصوصة، والفعل عندهم مراد به الإيجاد الحدث. وفي اللغة هما سيان، فعل وفعل مصدران لفعل يفعل، ومنه وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فعل المراد به المصدر الحدث الأحداث. الفعل لغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل، المصدر مدلوله الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث نفس الفعل الذي يقوم به الفاعل، فإذا أكل نقول الأكل هو ملابسة الأكل نفسه، الأكل هذا أمر حسي، ما تدركه بالبصر هو نفسه الحدث. أنا جالس الآن متصف بمصدر وهو الجلوس، الجلوس هذا ليس بلفظ وإنما هو أمر حسي الذي تدركه أنت الآن، هو الحدث الذي يسمى الجلوس. إذن الجلوس اسم ومسماه الصفة التي تراها، النوم مصدر اسم مسماه نفس حقيقة النوم، الأكل الشرب، القيام، القعود، هذه كلها أسماء مسمياتها نفس الأفعال. لذلك قال نفس الفعل الذي يحدثه الفاعل، هو أمر لا يمكن التلفظ به وإنما يدرك بالحس بالبصر. إذا الفعل لغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود، نفس القيام هو الفعل. أما في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، فنقول الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، وهذا إذا فهم حد الاسم فهم حد الفعل، قد لا يحتاج إلى شرح ولكن نشرحه. ما قلنا اسم موصول بمعنى الذي مبهم يحتاج إلى تفسير، تفسيره نقول كلمة، ولا يصح أن نقول فعل، نقول كلمة ولا يصح أن نقول فعل، نقول كلمة ولا يصح أن نقول لفظ وليس فعل. ما دل على معنى في نفسه، ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم يفسر بكلمة، كلمة هذه جنس يشمل الفعل الاصطلاحي والاسم الاصطلاحي والحرف الاصطلاحي. ما دل، دل قلنا هذا المقصود به تجرده عن الزمان، لأن الأفعال التي ترد في التعاريف هل مراد بها وقوع الحدث في الزمن الماضي أم أنها جردت عن الزمن؟ نقول جردت عن الزمن. ما دل يعني كلمة دلت في الزمن الماضي والآن لا تدل، لا، لأن الأصل في فعل الماضي أنه دل على حدث وانقطع، انقضى، هذا الأصل فيه، وقد يدل على الاستمرار لكن بقرينة. دل يعني كلمة ذات دلالة جردناها عن الزمن، كلمة ذات دلالة على معنى، ما دل على معنى، معنى هذا قلنا في حده ما يقصد من اللفظ، ما يفهم من اللفظ هو المعنى. في نفسه، في بمعنى باء السببية، لذلك نقول في سببية يعني بمعنى باء السببية يعني بسبب نفسه من ذاته دون ضميمة كلمة أخرى. هنا اشترك معنى الاسم والفعل وخرج الحرف لأنه يدل على معنى في غيره، وهنا المعنى في ذاته، في ذات الكلمة، تفهم من الكلمة ذاتها دون أن تضم إليها كلمة أخرى. واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يعني اقترن بزمن معين، خرج الاسم لأن الاسم لا يقترن بزمن معين وإن كان مدلوله الزمن أو اقترن بمطلق الزمن، وإنما الذي ينفع عن الاسم كونه مقترنا بزمن معين. هنا قال واقترن يعني اتصل، اصطحب المعنى والزمن بأحد الأزمنة الثلاثة، لأنه لا يتصور أن يقترن بجميع الأزمنة الثلاثة، لابد أن يكون بالماضي أو الحال أو الاستقبال. بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا جئنا عند إشكالات وضعا، وضعا المقصود بها الوضع الشخصي، الوضع الشخصي لا النوعي، لأن النوعي متعلق بالمركبات، والكلام في المفردات، الاسم مفرد والفعل مفرد والحرف مفرد. وضعا يعني بأصل الوضع، الواضع وضع الكلمة تدل على معنى وزمن معا، اصطحبا في أصل الوضع دلالة الكلمة على المعنى والزمن. إذن لو وضعت كلمة دالة على معنى ثم بالاستعمال اقترنت بزمن معين ماذا نقول؟ نقول هي اسم. لما؟ لأن شرط اقتران الزمن المعين بالمعنى في أصل الوضع، وهنا بالاستعمال، بالاستعمال. إذن وضعا نقول كما قلنا في السابق للإخراج والإدخال، للإخراج والإدخال. بعض الكلمات هي على الصحيح أفعال ولكنها لم تقترن بزمن وضعا في الظاهر في الاستعمال، نعمة وبئس وعسى وليس، هذه أفعال على الصحيح ولا تدل على زمن، وإنما يفهم منها المعنى فقط. وشرط الفعل أن يكون دالا على معنى واقترن بزمن معين، وهذه الأفعال الثلاث قلنا الصحيح أنها أفعال مع الخلاف فيها، نقول دلت على معنى في نفسها وفي الظاهر أنها لم تقترن بزمن، إذن ليست بأفعال، نقول لا، الصحيح أنها أفعال وأنها مقترنة بزمن معين باعتبار الوضع، ولكن نزع الزمن منها هذا جاء من جهة الاستعمال، من جهة الاستعمال. إذن وضعا أدخل نعمة وبئس وليس وعسى، لأنها دلت على معنى ولم تقترن بزمن استعمالا. والعبرة في الحدود والتأصيل والتقعيد بالأصول لا بالفروع. الأصل في وضع الفعل اقترانه بزمن معين، قد يسلب منه هذا الزمن نقول هذا فرع، وإذا أردنا أن نعرف نعرف الأصل ولا نعرف الفرع. طيب، للإخراج هناك أسماء دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن معين، كاسم الفاعل واسم المفعول، لأن اسم الفاعل يدل على حدث معنى ضرب مثلا ضارب، ويدل على زمن وهو الحال، والحال هذا زمن معين. اسم المفعول كمضروب ومقتول يدل على حدث على معنى وهو الضرب مثلا في مضروب والقتل في مقتول، واقترن بزمن معين وهو الحال. لكن اقتران الزمن المعين الذي هو الحال باسم الفاعل واسم المفعول، السؤال يريد هل هو باعتبار الأصل أصل الوضع أو الاستعمال الثاني؟ والذي يشترط في حد الفعل اقترانه بزمن معين هل هو باعتبار أصل الوضع أو الاستعمال؟ أصل الوضع، أرجو أن يكون واضحا إن شاء الله. إذن وضعا للإدخال والإخراج، للإدخال هذه تكتب وأمروها كما جاءت يعني، نعم، وضعا للإدخال والإخراج، أدخلت الأسماء الكلمات التي دلت على معنى ولم تقترن بزمن معين، والصحيح أنها أفعال كنعمة وبئس وما ذكر، وأخرجت الكلمات التي دلت على معنى واقترنت بزمن معين، ولكن لا من جهة الوضع وإنما من جهة الاستعمال. هذا هو حد الفعل. الفعل له علامات ذكر منها الناظم هنا أربعة، نعم أربعة، قد والسين وتاء من يحدث أو كان أمر ذا اشتقاق. باب الفعل، والفعل ما يدخل، والفعل الواو هذه للاستئناف، يحتمل البياني ويحتمل النحوي، لكن الفعل أل هذه للعهد الذكري، للعهد الذكري، لأن المعرفة أعيدت معرفة، قال باب الفعل والفعل، وإن كان الأصل في مثل هذا الإضمار يعني يقول وهو أفصح من قوله والفعل، لكن لعله أظهره مع أن المقام مقام الإضمار للإيضاح لمزيد الإيضاح. والفعل المقصود به هل هو لفظ الفعل أو معناه كلي الحد السابق أو أفراده وأحاده، أفراده وأحاده، لأن لفظ فعل اسم، فعل دخل عليه التنوين، والفعل أل هذه معرفة، إذن لفظ الفعل ليس هو المقصود بتمييزه عن أخويه. وهل المقصود أيضا الحقيقة الكلية ما دل على معنى؟ قل لا، لأن الحقائق والتصورات هذه التعاريف موجودة في الأذهان، وجودها ذهني ليس لها وجود في الخارج هكذا منفكة عن أفرادها، وإنما توجد في ضمن أفرادها، في ضمن أفرادها، أفرادها قم مقعد ويقوم ويأكل ويشرب، نفس الأفعال الماضية والمضارعة والأمر، هذه أفراد في كل فرد منها يتحقق التعريف، إذن والفعل يعني مصدقات الفعل وأفراده وأحاده أعم من أن يكون خاصا بالماضي أو المضارع أو الأمر. الفعل من حيث هو بقطع النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا أو أمرا، لأنه جمع العلامات سوية ولم يخصص نوعا دون آخر. والفعل هذا مبتدأ، ما يدخل قد والسين عليه، ما يعني كلمة اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع مبني على السكون في محل رفع خبر، الفعل مبتدأ ما خبر. يدخل مسمى ما مصدق ما الكلمة، قال يدخل ولم يقل تدخل بالتاء مراعاة للفظ ما، لأنه يجوز إعادة الضمير إلى ما إذا كان مفسرها مؤنثا، يجوز إعادة الضمير مراعاة للفظ ويجوز مراعاة المعنى، يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى. يدخل قد، يدخل المراد بالدخول هنا الوجود يعني توجد، وهل الوجود بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة، لأن العلامات في الأسماء والأفعال المراد بها صحة الدخول صحة القبول، لا الدخول بالفعل والوجود بالفعل، إنما وجودها بالقوة. فنقول مثلا قام هذا فعله، قام هذا فعله، هل يشترط أن ندخل قد حتى نثبت فعليته أم نقول يقبل قد ويكفي؟ نقول يقبل قد ويكفي، لا يشترط أن نقول قام قد قام إذن هو فعل، دخول قد بالفعل لا يشترط في تمييز الفعل بكونه فعلا. قد يدخل هذا فعل مضارع، قد هذا فاعل، كيف فاعل؟ هو حرف والفاعل هذا من علامات الأسماء، نقول قصد لفظه. قد أفلح المؤمنون، قد هنا حرف، في كلام الناظم هنا ما يدخل قد، قد هذه هي الداخلة هي فاعلة الدخول أليس كذلك؟ نعم، فنقول هي فاعل قصد لفظها، قد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية، إذن هو فاعل. قد هنا أطلقها عن القيد، يعني لم يقل قد الحرفية، لما؟ لأن قد إذا أطلقت انصرفت إلى الحرفية مع كون لها مثيلا وهو قد الاسمية، قد تكون حرفية وقد تكون اسمية، والتي هي علامة للفعل الماضي والمضارع هي قد الحرفية، هي قد الحرفية يجوز الرفع. قد الحرفية قلنا احترازا عن قد الاسمية، قد الاسمية هذه تأتي على وجهين، تأتي على وجهين، الأول أن تكون بمعنى حسب، بمعنى حسب يعني كافي، تقول قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم، قد زيد درهم حسب زيد درهم. إعرابها قد تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم، هذه تكون مبنية على السكون وتكون معربة، قد التي الاسمية التي بمعنى حسب تكون مبنية على السكون وهذا أكثر أحوالها، وقد تكون معربة. إذا جاءت مبنية قد زيد درهم نقول قد مبتدأ مرفوع بالابتداء، قد اسم بمعنى حسب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، قد مضاف زيد مضاف إليه، درهم خبر، إذا نقول قد التي تأتي بمعنى حسب لها استعمالان، أن تكون مبنية على السكون وهذا هو الأكثر في أحوالها، ونعربها كما أقول الآن، قد نقول اسم بمعنى حسب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وهو مضاف، وزيد مضاف إليه درهم خبر. ويصح أن تكون معربة، هذا هو الحالة الثانية، يعني يظهر عليها الإعراب فتقول قدو بالضمة، قدو زيد درهم، قدو مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة، قدو مضاف وزيد مضاف إليه ودرهم خبر، هذا إذا أضيفت إلى الظاهر. إن أضيفت إلى الضمير مثل غلامي هذه الأكثر في استعمالها أن يلحق بها نون الوقاية، قدني درهم، حسبي درهم، هذا الكثير. ويجوز قدي درهم بكسر الدال، قدي درهم. إذن الحال الأولى التي تكون عليها قد الاسمية أن تكون بمعنى حسب، تكون بمعنى حسب يعني كافٍ، هذه لها استعمالات، أن تكون مبنية على السكون قد زيد درهم، وأن تكون معربة قد زيد درهم. إذا أضيفت إلى ياء المتكلم قد زيد درهم أو قد درهم، الأكثر في استعمالها أن يلحق بها نون الوقاية، قدني درهم حسبي درهم. هذه الحالة الأولى لقد الاسمية أن تكون بمعنى حسب، فهي اسم بمعنى حسب. الحالة الثانية أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، بمعنى يكفي، قد زيدا درهم يكفي زيدا درهم، قدي أو قدني درهم يعني يكفيني درهم. هذه إذا اتصلت بها ياء المتكلم وجب إلحاق نون الوقاية بها، ليست كالتي بمعنى حسب، تلك يجوز إلحاق نون الوقاية بها ويجوز خلوها من نون الوقاية، لكن الأكثر استعمالا اتصال نون الوقاية بها. الثانية هذه التي بمعنى اسم الفعل يكفي، هذه إذا اتصلت أو أضيفت إلى ياء المتكلم، إذا اتصل لا نقول أضيفت، إذا اتصلت بها ياء المتكلم وجب اتصال نون الوقاية بها، فتقول قدني درهم. كيف نعربها؟ قدني قدني قد، هذه اسم فعل بمعنى اسم فعل، أم اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وقع في شرح الفاكهي بمعنى كفوف، وأظن هذا خطأ أو تصحيح. لما؟ لأنه لو كان بمعنى كفوف لا يرفع اسما ظاهرا، صح؟ لا يرفع اسما ظاهرا، فيقول قد زيدا درهم، درهم هذا فاعل، كيف رفع اسما فاعل أنه بمعنى كفوف؟ ما يرفع، إنما بمعنى يكفي. إذن قد لي درهم يكفيني درهم، تقول قد اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ودرهم هذا فاعل، فلو كان بمعنى كفف لا يصح أن يكون هذا الاسم الظاهر فاعلا، واضح هذا؟ إذن قد الاسمية لها حالان، بمعنى حس اسم بمعنى حس، ولها استعمالان، مبنية على السكون معربة. إذا أضيفت إلى ياء المتكلم جاز إلحاق نون الوقاية بها وهو الأكثر، ويجوز خلوها من نون الوقاية. الحالة الثانية لقد الاسمية أن تكون بمعنى اسم الفعل، أي اسم فعل المضارع يفسر بيكفي، وهذه إن أضيفت إلى ياء المتكلم كانت الياء في محل نصب مفعول به ووجب إلحاق نون الوقاية بها. نعود إلى قد الحرفية التي معنا، قد الحرفية ما والفعل ما يدخل قد والسين، قد الحرفية، هل كل فعل تدخل عليه قد؟ نقول لا، إنما تكون قد داخلة على الفعل بشروط أربعة. الأول أن يكون الفعل مثبتا يعني غير منفي، ما قام لا يصح أن تقول قد ما قام أو ما قد قام، لأن قد للتحقيق، لأنها من المؤكدات، والأصل فيها أن يكون الفعل الذي يليها موجودا أو معدوما، موجودا، والمنفي هذا معدوم، ما قام هذا عدم، ما قام هذا عدم، وقد هذه لتحقيق الشيء الموجود، إذن تنافيا. إذن شرط الفعل الذي تليه قد أن يكون مثبتا لا منفيا، الثاني أن يكون متصرفا لا جامدا. والمتصرف من الأفعال هو ما يأتي منه الفعل المضارع والأمر، قام يقوم قم، قائم اسم الفاعل اسم المفعول إلى آخره. كل كلمة تصرفت جاء بها اسم الماضي ومضارع وأمر ومصدر اسم فاعل اسم مفعول، قد يكون تصرفا تاما وقد يكون ناقصا، قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. نقول يشترط في الفعل الذي تدخل عليه قد أن يكون متصرفا لا جامدا، وهو الذي يلزم الفعل الماضي. نعمة هذه لا يأتي منها المضارع ولا الأمر، دائما لازمة للفعل الماضي. بئس دائما لازمة للفعل الماضي. ليس عسى هذه كلها لازمة للفعل الماضي. هل يدخل عليها قد؟ لا. قد نعمة، قد ليس، قد عسى، لا ما يأتي. إذن شرطه أن يكون الفعل متصرفا لا جامدا. الثالث أن يكون خبريا لا إنشائيا، والخبر ما احتمل الصدق والكذبة، والإنشاء ما لم يحتمل الصدق والكذبة. فلو قال بعتك، بعت هذه، يصح أن يكون خبرا عن شيء وقع في الماضي، وهذا ليس كلامنا فيه. بعت الآن يعني أنشئ البيع، هل البيع وجد تم؟ لا. هل البيع موجود تحقق؟ نقول لا. بعت في الأصل يقبل التصديق والتكذيب، ولكن جرد عن الخبرية وقصد به الإنشاء. إذن هل يصح أن تدخل قد على بعت وتقصد بها الإنشاء؟ نقول لا. لكن لو قال قد بعت أمس البيت مثلا صح. أما لو قال له هل تبيع، يقول قد بعتك، ما صح. لماذا؟ لأن بعت في مثل هذا التركيب المقصود بها الإنشاء الإيجاد، شيء مستقبل يوجد، ليس بشيء وقع وانتهى. لذلك بعضهم يضبط الخبر والإنشاء، يقول الخبر شيء وقع وانتهى، والإنشاء يقع في المستقبل. فالاستفهام والتمني والترجي هذه كلها من الإنشاءات، الأمر النهي كلها من الإنشاءات، كلها أمور ستقع في المستقبل. هل تدخل عليها قد؟ لا. قم، قد قم، ما يصح. قد لا تضرب، لا يصح. لما؟ لأنها إنشاءات. والشرط في الفعل الذي تدخل عليه قد أن يكون خبريا. إذن الشرط الثالث أن يكون الفعل خبريا لا إنشائيا. الرابع أن يفصل بينهما فاصل، واستثنى بعضهم القسم، قد والله قام زيد، استثناه ابن هشام لوروده في الأشعار. كذلك يعني بعضهم يضيف في نفس النوع هذا الرابع ألا يكون مسبوقا بجازم أو ناصب أو حرف تنفيذ. قد هذه مشتركة بين فعل الماضي والمضارع، فلو دخل على فعل المضارع جازم ما لا يصح إدخال قد عليه. قد لم يضرب لا يصح، قد أن تضرب لا يصح، قد سوف تضرب لا يصح. واضح هذا؟ إذن نقول الشروط التي يجب توفرها في الفعل الذي يجوز إدخال قد عليه أربعة: أن يكون مثبتا لا منفيا، متصرفا لا جامدا، خبريا لا إنشائيا، ألا يفصل بينهما يعني بين قد والفعل فاصل إلا الاستثناء، إلا القسم، قد والله قام زيد، قد والله قام زيد. معاني قد خمسة: التوقع والتقريب والتحقيق والتقليل والتكثير. التوقع والتقريب والتحقيق والتقليل والتكثير. التوقع هذا مختلف فيه، هل تأتي قد للتوقع أم لا، لكن الذين ذكروه فسروه بالترجي لحصول شيء محبوب. قد يقدم الغائب اليوم، هذا فيه ترجي وفيه توقع. قد يقدم الغائب اليوم، قد يقدم المسافر اليوم، قد يقدم الحبيب اليوم، هذا توقع لأمر غائب. التقريب المقصود به تقريب زمن الفعل من الماضي البعيد إلى الماضي القريب. تقول قام زيد، قام يدل على وقوع حدث في زمن مضى، والزمن الماضي هذا يحتمل أنه بعيد قبل سنة، ويحتمل أنه قبل دقائق، اللفظ يصدق على هذا وذاك. فإذا قلت قد قام زيد أخرجت البعيد وخصصت الفعل في دلالته على الزمن القريب. هذا معنى التقريب. إيش معنى التقريب؟ أن تقرب قد دلالة الفعل الماضي من الزمن البعيد إلى الزمن القريب. قد قام، قام هذا يحتمل الزمن البعيد قبل سنة، ويحتمل قبل دقائق، يصدق على هذا وذاك. فإذا قلت قد قام زيد يعني وقع الحدث في الزمن القريب، لذلك الفعل الماضي مشترك بين الزمنين البعيد والقريب. قلنا التوقع، والثاني التقريب، والثالث التحقيق، وهذه من تختص بالفعل الماضي. قد أفلح المؤمنون يعني تحقيق الحدث المتضمن في الفعل. أفلح تضمن حدثا وهو الفلاح، وهذا قد يقع وقد لا يقع، قد يوجد وقد لا يوجد. إذا دخلت عليه قد أكدت وجوده، حققت وجوده، سيقع يعني سيقع، سيفلح المؤمنون، سيفلح المؤمنون. المعنى الرابع التقليل، وهذا فيما إذا دخلت على الفعل المضارع. قد يصدق الكذوب قليل، الكذوب الكذاب كذاب، لكن قد يزل لسانه فيصدق، نقول قد يصدق الكذوب. قد يجود البخيل، البخيل بخيل كاسمه، قد يجود، قد يجود البخيل، هذا تقليل. التكثير، قد يجود الكريم، هذا كثير. قد يجود العالم، هذا تكثير. هذه المعاني منقسمة على نوعي الفعل الماضي والمضارع، لأن قد لا تدخل على الفعل، ها فعل الأمر لا تدخل عليه قد. لما؟ لأنه إنشاء غير موجود معدوم، وقد للموجود. طيب إذن بقي معنى الماضي والمضارع. إن دخلت على الماضي أفادت التوقع أو التقليل أو لا أفادت التوقع أو التقريب أو التحقيق، وإن دخلت على المضارع أفادت التقليل أو التكثير. هذا أمر أغلبي ليس مضطردا، ولذلك قد تدخل على الفعل المضارع وتفيد التحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين، هذا لي لا نقول تقريب ولا لا نقول للتقليل ولا للتكثير، إنما هو للتحقيق، للتحقيق. إذن هذه معاني، معاني قد، والفعل ما يدخل قد، وهذه تدخل على جنس الفعل تميزه عن قسيميه الاسم والفعل. ثم ننظر بعد ذلك، نحدد كون الكلمة فعلا بدخول قد أولا، ثم ننظر في الفعل الذي يليها هل هو ماضي أو مضارع، فنعين معنى، معنى قد. العلامة الثانية قال والسين، والفعل ما يدخل قد، والسين يعني مسمى السين، مسمى السين. سيقول سه، هذا مسمى اسمه السين، والذي يدخل على الفعل الاسم والمسمى المسمى. إذن نقول قد ومسمى السين. أل هذه بالسين للعهد الذهني، يعني السين المعهودة عند النحاة أنها من خواص الأفعال، وهي سين الاستقبال أو سين التنفيذ، حرف التنفيذ أو حرف الاستقبال. السين قلنا هذا المراد به مسمى السين، لأن القاعدة أن ما كان على حرف واحد حكي باسمه أو بلفظه باسمه. تقول باء الباء، باء الجر، به الباء، له لام الجر، وتقول من، عن، في، إلى، هذه تحكيها بمسمياتها بنفس المسمى. الاسم يتحد مع المسمى، أما فيما كان على حرف واحد فيختلفان يتغيران. طيب السين المراد بها سين الاستقبال احترازا من سين التهجي كالسين من سالم، هذه ليست بعلامة لأنها جزء كلمة حرف مبنى وليست بحرف معنى. حرف معنى معنى حرف معنى. طيب اشتبهت بهذه أخرجناها بكونها للاستقبال. الاستقبال حرف الاستقبال السين كونها حرف استقبال أخرج السين التهجي وهو حرف معنى مبنى، وأخرج السين الصيرورة وهي حرف معنى. معنى التنفيذ تأخير الفعل زمن الفعل من الحال إلى الاستقبال. التنفيذ معناه التأخير. الاستقبال كون الفعل فعل المضارع الأصل في دلالته على الزمن أن يكون للحال، يقوم زيد يقوم يعني الآن، فإذا أردت تأخير هذا الزمن من الحال إلى المستقبل أدخلت عليه السين زيد سيقوم، إذن ليس الآن وإنما بعد زمن، فأخرت وقوع الحدث من زمن الحال إلى زمن الاستقبال، هو هذا التنفيذ. أو يسميه بعضهم حرف التوسع أو التوسيع. لماذا؟ لأن السين قلبت زمن الفعل المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الأوسع وهو المستقبل. وهو المستقبل. السين أختها سوف أيضا، مثلها من خواص الفعل المضارع، حرفان يختصان بالدخول على الفعل المضارع ويخلصانه من الدلالة على الزمن في الحال إلى الزمن في المستقبل. وهل السين مقتطعة من سوف؟ سينبني على هذا اختلاف المعنى أم لا، فيه نزاع بين الكوفيين والبصريين. الكوفيون على أن السين قطعة من سوف، هي سين سوف، وانبنى على هذا عندهم أن معنى السين ومعنى سوف مترادفان، إذن لا فرق بينهما. لا نقول السين أقل استقبالا من سوف ولا سوف أوسع استقبالا من السين. لما؟ لأنها جزء منها، وجزء الشيء لا يدل على معنى مغايرا له. إذن عند الكوفيين نقول السين قطعة من سوف، يعني مقتطعة منها، وعليه ينبني عندهم أنه لا فرق بينهما في المعنى. عند البصريين لا، أن السين صيغة مستقلة بذاتها، وعليه فالمعنى مختلف، لأن ما وضع استقلالا لا بد أن يكون له معنى مستقل عن لفظة أخرى. أكدوا هذا بكون أن فرقا بين معنى السين وسوف كثرة اللغات. سوف فيها أربعة لغات، سوف المشهورة، وسفى بحذف الواو، وسو وسي. قالوا كثرة اللغات تدل على كثرة المعاني. أيضا سوف وسه من جهة المبنى، سه حرف واحد وسوف ثلاثة أحرف، وعندهم القاعدة وإن لم تكن مضطردة زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. إذا نفهم من هاتين المقدمتين كثرة اللغات وكثرة المبنى أو زيادة المبنى أن دلالة سوف على التنفيذ أوسع من دلالة السين على التنفيذ، فتقول زيد سيصلي يعني بعد وقت يسير، زيد سوف يصلي يعني بعد وقت أبعد من وقت السين. واضح هذا؟ طيب. والفعل ما يدخل قد والسين عليه جار ومجرور متعلق بقوله يدخل مثل بان أو يبين. مثال ما يدخل عليه قد والسين للفعل الماضي في قد بان، تقول قد بان زيد يعني فصل وظهر، قد يبين زيد، سيبين زيد، سوف يبين. فقد هذه تدخل على الفعل الماضي والمضارع قد بان وقد يبين، أما السين وسوف فمختصتان بالفعل المضارع لأنه هو الذي يقبل أن يكون في الاستقبال. الماضي انتهى انقطع حصل وجد، تقام ما يصح، سوف قام ما يصح، لأن قام تدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي وانقطع. إذن كيف يكون التأخير والتأجيل والتراخي؟ لا يتصور في هذا. أو لحقته، أو للتنويع والتقسيم لحقته، يعني لحقت الفعل تاء من يحدث، تاء هذا فاعل وهو مضاف، ومن اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه يحدث، هذه جملة الصلة. الموصول مع صلته عند البياني في قوة المشتق، يعني يمكن أن يحذف ويؤتى بمشتق اسم فاعل أو اسم مفعول، فتقول هنا أو لحقته تاء المتحدث، يصح أن تحذف الموصول من يحدث مع صلته وتأتي بوصف المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول. أو لحقته تاء من يحدث، يعني تاء المتكلم، سواء كانت مضمومة فضربت أو مفتوحة للمخاطب كضربت، وهذه مختصة بالفعل الماضي، بالفعل الماضي. إذن من علامات الفعل الماضي قبوله تاء المتكلم، تاء الفاعل، تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة للمخاطب. ومثلها تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، الساكن هذا نعت لتاء ليس للتأنيث. مثلها يعني مثل تاء المتكلم، تاء الفاعل، في الدلالة على كون مصحوبها فعلا ماضيا، كذلك نقول تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث هذا من إضافة الدال إلى المدلول، يعني تاء تدل على تأنيث مدخولها، لا، تاء تدل على تأنيث المسند إليه، تاء تدل على تأنيث المسند إليه. فإذا كان المسند إليه فاعلا وألحقت بالفعل الماضي تاء التأنيث، نقول هذه التاء تاء التأنيث دلت على أن الفاعل مؤنث، قامت هند، قام فعل ماضي اتصلت به تاء التأنيث، هذه التاء نقول للدلالة على تأنيث الفاعل. إذن فاعل قام مؤنث، لأنه قد لا يعلم من اللفظ، عائشة تعلم من اللفظ، سعاد قد تعلم من اللفظ، لكن بعض التي بعض الأسماء الأعلام المؤنثة قد لا يكون فيها علامة لفظية مثل سعاد، قد تعلم من اللفظ، لا، هذا تأنيث معنوي يحتاج إلى علامة لفظية تميزه، فتقول قامت هند. إذن التاء هذه اتصلت بالفعل الماضي للدلالة على تأنيث الفاعل، للدلالة على تأنيث الفاعل. ضربت هند، هذه تاء التأنيث اتصلت بالفعل المغير الصيغة للدلالة على تأنيث المسند إليه وهو نائب الفاعل. وكانت من القانتين كما سبق بالأمس، وكانت من القانتين، كانت علي الضمير يعود إلى امرأة وهي مريم، وكانت هي من القانتين، اتصلت التاء بكان، هل تدل على تأنيث الفاعل؟ ليس عندنا فاعل. هل تدل على تأنيث نائب الفاعل؟ ليس عندنا نائب فاعل، وإنما عندنا اسم كان، وإن سماه البعض فاعلا ولكنه من قبيل المجاز. إذن أسند إلى كان، أسندت إلى الضمير المؤنث، ولذلك وجب اتصال تاء التأنيث بها. إذن نقول تاء التأنيث من إضافة الدال للمدلول، يعني تاء تدل على تأنيث المسند إليه، والمقصود بالمسند إليه هنا ثلاثة أشياء: الفاعل ونائب الفاعل واسم كان. واسمه كان، بعضهم يقول للدلالة على تأنيث الفاعل ويسكت، وهذا فيه قصور. تاء التأنيث المقصود بالتأنيث هنا التأنيث المعنوي وليس التأنيث اللفظي، لأنه قد تتصل كما يقال ربت وثم اتصلت التاء هنا بالحرف، وقلنا تاء التأنيث هذه علامة على فعلية الكلمة، وكيف اتصلت بالحرف؟ نقول ربت بإسكان التاء وثمت بإسكان التاء، هذه التاء نعم هي للتأنيث ولكن للتأنيث اللفظي وليس للتأنيث المعنوي، والتي تعتبر علامة على فعلية الكلمة هي ما جيء بها للدلالة على التانيث المعنوي. الساكنة أصالة احترازا من التاء التانيث المتحركة، فإن كانت حركتها حركة إعراب فهي من خواص الأسماء، كقائمة، قائمة التاء هذه علامة الاسمية، علامة الاسمية، كذلك فاطمة، عائشة، هذه التاء علامة الاسمية، حركتها حركة إعراب، يعني تكون بحسب العامل، إن كان العامل يقتضي رفعا رفعت، نصبا نصبت، جرا جرت. كذلك من التاء نقول إذا كانت متحركة فإما أن تكون حركته حركة إعراب، هذه خاصة بالأسماء، أو حركة بناء لا حول ولا قوة، التاء هذه مفتوحة، ما نوع هذه الحركة؟ إيش إعراب لا قوة؟ اسم لا مبني على الفتح، هذه التاء تاء التأنيث وهي متحركة وحركتها حركة بناء، هل حركة البناء خاصة بالاسم أم تدخل الفعل والحرف؟ تدخل الفعل وتدخل الحرف، لذلك نقول رب تاء بتحريك التاء، هذه تاء تأنيث متحركة بالفتح، هل هي خاصة بالفعل؟ لا. ثم تاء، لعل تاء، لا تاء، لا تاء، لا زيدت عليها تاء، تاء التأنيث لتأنيث اللفظ، وهي متحركة، وهي متحركة. إذن قوله الساكنة أو قول النحاة تاء التأنيث الساكنة احترازا من المتحركة، فإن كانت حركته حركة إعراب فهي خاصة بالأسماء كفاطمة وقائمة، وإن كانت حركته حركة بناء فهذه تدخل على الأسماء وتدخل على الحرف، وقد تكون حركتها حركة بنية مثل هند تقوم، هند تقوم، التاء هذه تاء تأنيث تدل على مؤنث، والحركة هذه التي عليها فتحة التاء هل هي حركة بناء؟ نقول لا، لأن حركة البناء تكون في آخر الكلمة، والمبني هو الذي يلزم حالة واحدة، أما التاء هذه حركته حركة بنية، كما نقول قال الفتحة هذه التي على القاف حركة بنية، وقول الواو هذه المتحركة الحركة نسميها حركة بنية، البنية يعني الزنا، الوزن، الصيغة، الصيغة يقولون ما تركب من حركات وسكنات، يعني حروف عليه حركات وسكنات، فعل، خرج، الخاء مفتوحة حركة بنية، الراء مفتوحة حركة بنية، خرج، الجيم مفتوحة حركة، خرج حركة بناء، خرج الخاء حركته حركة بنية، والراء حركته حركة بنية، والجيم حركته حركة بناء، فرق بين المسألتين. إذن تاء التأنيث الساكنة هذه علامة على فعلية الكلمة، يعني كون الكلمة فعلا، ثم إن صلحت بالدخول نقول هو فعل ماضي، لما؟ لكون هذه العلامة خاصة بالفعل الماضي ولا تدخل على الفعل المضارع، لما؟ علل لكون الفعل المضارع فيه ما يدل على التأنيث، هند تقوم هذه التاء تدل على التأنيث، فلو جمع معه تاء التأنيث الساكنة لاجتمع علامتا تأنيث، وهذا فيه ثقل، ثم طرد الباب فحذفت التاء من بقية الأوزان، يعني تقوم ويقوم ونقوم وأقوم، هذه ليست فيها تاء كلها، وإنما يقولون إذا انتفى في فرد من هذه الأفراد طرد الباب على الجميع، يعني نفي اتصال التاء بالفعل المضارع المبدوء بهمزة الوصل بهمزة القطع أقوم وأكرم طردا للباب، لأنها لما انتفت عن تقوم ماذا؟ لئلا نفصل ونجزئ يجعلون المسألة اصطلاحا متحدة، يجعلون المسألة متحدة، كقولهم في ليس لست أنفس، ليس هذا مما اختلف فيه النحاة هل هو اسم أم حرف، والصحيح أنه هل هو فعل أم حرف، ليس اسم، هل هو فعل أم حرف، نقول الصحيح أنه فعل، لما؟ لدخول التاء، لست لست عليهم بمسيطر، ليسوا سواء، اتصل به ضمير الرفع البارز، وهذا لا يتصل إلا بالأفعال. لست أنفث يعني لست نافثة، أنفث النفس هو النفخ مع ريق شر النفاثات. في ليس لست، في ليس، في حرف جر، وسبق معنا أن حروف الجر من علامات الأسماء، والآن نقول ليس صحيح أنها فعل، فكيف دخل الحرف على الفعل؟ قصد الأفضل احفظوها، ليس لست، ألف أنفث، لست أنفث، لست فعل ماضي ناقص ليس، يعني حذفت الياء لسكون السين. لما سكنت السين؟ لاتصالها بضمير رفع متصل، التقى ساكنان الياء والسين حذفت الياء، لست. التاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس. أنفث فعل فاعل والجملة في محل نصب خبر ليس، لست نافثا. أو للتنويع كان أمرا لاشتقاق نحو قل، يريد أن يميز لك علامة الفعل الأمر، وذكر له علامة غريبة جدا، يعني لما رأيتها إلا في هذا الموضع فقط، وهي كونه، يعني كونه أو كان الضمير يعود على ما، لا أمرا، الأمر اللغوي وهو الطلب، يعني يستفاد من هذا من هذه الكلمة الطلب، يستفاد من هذه الكلمة الطلب، أو يفهم أو مدلول هذه الكلمة الطلب. فأمرا هنا ليس المراد به الأمر الاصطلاحي، وإنما الأمر اللغوي وهو الطلب. أو كان اللفظ أو الكلمة أمرا ذا اشتقاق، يعني أمرا يدل على إيجاد ما منه الاشتقاق، هذا الذي يريده، أن تكون الكلمة ذات دلالة على طلب وإيجاد ما منه الاشتقاق. قم، قال نحو قل، قل هذا مشتق من القول، القول مصدر، قل يفهم منها الطلب، طلب ماذا؟ إيجاد ماذا؟ ما هو الذي منه الاشتقاق؟ القول. إذن قل طلب، طلب ماذا؟ إيجاد القول، إيجاد القول، طلب ما منه الاشتقاق، الذي منه الاشتقاق وهو المصدر هو المطلوب إيجاده. قل مشتق من القول، قل يعني طلب لإيجاد القول، ادخل طلب لإيجاد الدخول، لأن ادخل هذا مشتق من الدخول، انبسط طلب لإيجاد الانبساط وهو انشراح الصدر والقلب، اشرب طلب لإيجاد الشرب، كل طلب لإيجاد الأكل. إن فهم من الكلمة الطلب وكانت مشتقة فهي فعل أمر عند المصنف، يرد عليه ماذا؟ طه هذه، أو لا يرد عليه هذه، على كلامه طه هذا يفهم منه الطلب، لكن طلب ماذا؟ طه جامدة أو مشتقة؟ جامدة، إذن ليست بفعل أمر، إذن إذا دلت على الطلب وليست مشتقة ليست بفعل أمر، وهذا صحيح. لكن يرد عليه أيضا نقول دراكي ونزالي، دراكي ونزالي، دراكي اسم فعل أمر ونزالي اسم فعل أمر، على كلام الناظم دراكي فهم منه الطلب وهو إيجاد ما منه الاشتقاق وهو الإدراك، إذن انطبق عليها العلامة. نزالي طلب إيجاد النزول، نزالي في الحرف، نزالي طلب إيجاد النزول، إذن صدق عليه العلامة. فعلى كلامه يكون نزالي ودراكي فعلا فعلي أمر، والصحيح أنهما اسما فعل. أيضا هلم وهاتي وتعالى، هذه اختلف فيها، يعني هل هي فعل أمر أم اسم فعل أمر؟ الصحيح أنها أفعال أمر، هاتي وتعالى وهلما تدل على الطلب، تدل على الطلب. هل هي مشتقة؟ ليست بمشتقة. إذن على كلام الناظم ليست فعل أمر، والصحيح أنها أفعال أمر. إذن هذه العلامة التي ذكرها الناظم، وهي أنه إذا دلت الكلمة على طلب وكانت هذه الكلمة المقصود بها إيجاد ما منه الاشتقاق، وهذا يدل على أن الكلمة مشتقة، دل على أنها فعل أمر وإلا فلا. فإن كانت مشتقة ولا تدل على الطلب فليست فعل أمر، إن دلت على الطلب وليست مشتقة فهي ليست فعل أمر. ولكن هذا ليس بمضطرد، والمشهور أنه يعني علامة فعل الأمر دلالته على الطلب بصيغته مع قبوله ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد، نوني التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. دلالته على الطلب يعني يفهم من الكلمة طلب، طلب يفهم من الكلمة طلب، وهذا متفق مع الناظم. لكن نقول بصيغته يعني بذات الكلمة لا بواسطة، لإخراج الفعل المضارع ونحوه مما يفهم منه الطلب، ولكن بواسطة لينفق، هذا يدل على الطلب أو لا؟ يدل على الطلب. لكن هل ينفق لوحده يدل على الطلب؟ لا، بواسطة اللام، لام الأمر. إذن لينفق فهم منه الطلب، لكن لا من جهة صيغة الفعل ينفق يفعل، وإنما بواسطة لام الأمر. واضح هذا؟ إذن إذا اجتمع في الفعل دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة نقول هذا فعل أمر. فكلي واشربي وقري عينا، كلي هذا فعل أمر. الدليل على فعليته دلالته على الطلب وهو إيجاد الأكل، وقبل يا المؤنثة المخاطبة، يا الفاعلة، يا الفاعلة. كلي واشربي دل على الطلب وهو إيجاد الشرب، وقبل يا الفاعلة، وقري نفس الكلام كالسابق. فإن دلت على الطلب ولم تقبل ياء الفاعلة فهي اسم فعل أمر صح، هذا يدل على الطلب ولا يقبل ياء المخاطبة، أو مصدر يعني يكون اسم فعل أو يكون مصدرا، ضربا زيدا، ضربا هذا يدل على الطلب ولا يقبل ياء الفاعلة، أو حرفا كلا، كلا هذه تدل على الطلب وهو الردع والزجر. وهل تقبل يا الفاعلة؟ نقول لا، لا تقبل يا الفاعلة. إن قبلت يا الفاعلة ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع. تضربين، الياء هذه هي الياء التي في كلي واشربي وقري، نفس الياء، ياء الفاعلة هناك ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كذلك تضربين الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولكن تضربين لم يدل على الطلب. لتضربي ها دل على الطلب وقبل ياء الفاعلة ها بواسطة، لتضربي هذا دل على الطلب وقبل ياء الفاعلة، ولكن دلالته على الطلب ليست بصيغته وإنما من جهة الواسطة. أو كان أمرا، كان هو أمرا، هذا خبر كان ذا اشتقاق، ذا اشتقاق ذا هذا نقول صفة نعت، ونعت المنصوب منصوب ونصبه الألف، أين الألف؟ ذا ذا اشتقاق، الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لأن السين ساكنة، الشين ساكنة والألف ساكنة، التقى ساكنا حذفنا الألف لأنه من الأسماء الستة نيابة عن الفتحة. ذا اشتقاق، ذا بمعنى صاحب وهو مضاف، اشتقاق مضاف إليه، نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. إذا نأخذ من هذا أن الأفعال ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر، من علامة الماضي دخول قد عليه وتاء المتكلم فاعل وتاء التأنيث الساكنة. من علامات المضارع السين وسوف وقد. علامة الفعل الأمر التي ذكرها الناظم دلالة الكلمة على الطلب، لا الذي ترى الناظم دلالة الكلمة على الطلب يعني على طلب ما منه الاشتقاق. والصحيح نقول المشهور دلالة الكلمة على الطلب بصيغتها مع قبوله يا الفاعل أو نوني التوكيد، يعني أحد نوني التوكيد. هذه منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص. المشترك قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. المختص السين وسوف بالمضارع وتاء التانيث وتاء الفاعل بالماضي والطلب بالأمر. أما ياء الفاعل فهذه تدخل على تدخل على المضارع تضربين وعلى الأمر كلي واشربي. واضح هذا؟ نعم. وصلى الله وسلم على نبينا.